يا إخوة الإسلام إنا وحدة لا نرتضي للمسلمين سفاها. يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطاها. يا إخوة الإسلام إنا وحدة لا نرتضي للمسلمين سفاها. يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطاها. ما أجمل الإسلام منهل وحدة زكى النفوس بهديه وسقاها. ما أجمل الإسلام دين عدالة جمع النفوس على التقى وهداها. ما أجمل الإسلام منهل وحدة زكى النفوس بهديه وسقاها. ما أجمل الإسلام دين عدالة جمع النفوس على التقى وهداها. جمع النفوس على التقى وهداها. لا نرتضي للمسلمين سفاها. يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطاها. وإذا النفوس ترفعت عن غيها فالله جل جلاله يرعاها. وإذا النفوس ترفعت عن غيها فالله جل جلاله يرعاها. الله أكبر رمزنا وشعارنا، فلترفعوها واعرفوا مغزاها. لا نرتضي للمسلمين سفاها. سفاها. يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطاها.